كف الأذى عن الناس مكرمة، كذا رد الأمانة وإن كان المؤتمن خوانا، وإكرام الضيف من شيم الكرام، وإكرام الضيف من شيم الكرام، وبالطعمة الحلال يزيل الله شفوانا. بر الوالدين وإن كان على كفر، والصلاة لوقتها ترفع للسماء دعوانا. زكاة أموالنا طهر لها ونماء، والصدقة خير دواء يشفى به مرضانا. إفشاء السلام وإطعام الطعام إحسان، وطيب الكلام يجعل المسلمين إخوانا. مكارم الأخلاق غاية شريعته، وبلوغها ميسور إن صلحت نوايانا. فاللهم طهر قلوبنا من كل عائبة، وصحح ظواهرنا، وأصلح نوايانا، وزك نفوسنا، أنت خير ملتجأ، واجعل الدنيا حرسا لأخرانا. وصل على من أوليته بمحمود المقام، ومن بالشفاعة يوم الفزع أولانا، وعلى الصحب والآل ومن تبع، وسلم على الجميع سلاما يملأ الأكوان. وبعد، فأشهد الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والله تعالى أسأله أن يجعل جمعنا جمعا مغفورا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أحبتي في الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ونقولها اليوم حيث اجتمع علينا الأوباش وتحدث عن نبينا الأنجاز، فلا نملك إلا أن نلجأ إلى ربنا بقولنا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في هؤلاء الذين سكتوا وهم يملكون الكلمة، وهؤلاء الذين صمتوا وهم يملكون المال، وهؤلاء الذين خرصوا وهم يملكون الرد. ورحم الله زمانا كان النبي إذا مسه الماء أو الريح البارد زمجر الصديق، وغضب عمر، وحمل عمر سيفه لمجرد كلمة أو لمجرد إشارة. وما واقعة عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية عنكم ببعيد، أساء الأدب لمجرد أنه تحدث مع رسول الله وهو يعبث في لحية رسول الله، وإذا برجل همام يقف ويمسك السيف بيده ويضع المغفر على وجهه ويضرب بمؤخرة سيفه يده ويقول لعروة اكفف يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليه، فيسأل ويقول من هذا؟ يقول له هو ابن أخيك، هو ابن أخيك المغيرة بن شعبة. رحم الله زمانا ورحم الله أياما، كان إذا مس الإسلام ومس شرفه ومس عرضه زمجر الصديق وغضب الفاروق، وأمسك خالد بسيفه، وتوعد المسلمون الكفار. حرب حقيرة، ليست الأولى ولا الأخيرة، شنها المجرمون على الحبيب رسول الله. وكلنا صغيرنا قبل كبيرنا، عالمنا قبل عامنا، نساؤنا قبل رجالنا، فداء للحبيب رسول الله. ولا نقول كما قال مسؤول كبير يتكلمون عن رجل مات، من هذا الذي مات؟ ما مات رسول الله بين أحبابه، إنه رسولنا، إنه مصطفانا، إنه حبيبنا، إنه حبيب رب العالمين. أولا حرب حقيرة ليست الأخيرة، ثانيا حرب على الثوابت، ثالثا وما المخرج من هذه الفتنة، رابعا أبشر فالصبح من رحم الظلماء مسراء. حرب حقيرة ليست الأخيرة، كثيرة هي الحروب التي شنت ضد الإسلام والمسلمين منذ أن جاء الإسلام وبزغ فجره واستفاض نوره، والإسلام يحارب من قبل أعدائه حربا شعواء. ولم نسمع عن تلك الحرب التي شنت في أيامنا كالحرب على الحبيب رسول الله، فقد خرج الأقدام الأنجاس يسبون رسول الله ويهينون المسلمين بعد أن هان المسلمون على أنفسهم وفعلوا فعلتهم الشنعاء، أرادوا هدم الدين وهدم الإسلام، ولكن هيهات هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا أجد لهؤلاء الأقزام الأشرار الموتورين مثلا إلا كمثل ذبابة حقيرة ضعيفة سقطت على شجرة عظيمة ضخمة، فلما همت الذبابة الحقيرة بالانصراف والطيران نادت الذبابة على الشجرة، فماتك أيتها الشجرة فإني عنك راحلة. فتعجبت الشجرة وقالت أيتها الذبابة الحقيرة، متى شعرت بك حين تقط علي حتى أشعر بك إذا طرت عني؟ ما يضر السماء إذا امتد إليها يد شلاء، ما يضر السماء إذا امتدت إليها يد شلاء. أنا لا أقف اليوم مدافعا عن الحبيب رسول الله، فالله يدافع عنه، إنما ما نلت الشرف من أجل أن أدافع عن رسول الله، إنما أبين الحقائق وأوضح الأمور، وإن تكلمت عن رسول الله فهذا من باب الشرف لي ولأمثالكم أن تسمعوا عن رسول الله، فإن تحدثنا عنه فقد أراد الله بنا خيرا، أن يعلي شأننا وأن يعلي من درجاتنا، وما اهتزت مكانته قدر أنملة عند الله ولا في قلوب أحبابه. فهو رسول الله، هو المصطفى، هو إمام الأنبياء، هو خاتم النبيين والمرسلين، هو الصفي المصطفى، وهو الحبيب المجتبى، هو صاحب اللواء المعقود، هو صاحب الحوض المورود، هو صاحب الشفاعة العظمى، هو صاحب الوسيلة. وهي أعلى منزلة في الجنة، هو صاحب أعلى منزلة في الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، أرجو الله أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، هو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، هو أول شافع وأول مشفع، هو سيد ولد آدم ولفخر، هو سيد العالمين من حاضر وباد، بلغ العلى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أغر عليه للنبوة خاتم من نور من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وآذ محمد. والله ما خلق الله خلقا وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. الكلام ليس من عندي، كلام حبر الأمة، كلام عبد الله بن عباس. ما خلق الله خلقا وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. فقولوا لهؤلاء الأقزام الأنجاز موتوا بغيظكم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد في القرآن إلا بحياة محمد. فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما أقسم الله بصفة الرسالة لنبي من أنبيائه إلا للحبيب المصطفى. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بل أقسم الله أنه ما تركه وقلاه بعدما اصطفاه واجتباه، وأقسم أن ما أعده لي له في أخرى خير له مما أعطاه في دنياه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولو ظللت أتكلم عن مكانته فلن أبلغ عشرها ولا معشارها، إنما أتكلم على قدر جهلي لأرفع شأني وأن أتحدث عن رسول الله. أحبتي في الله، كلكم يعرف هذا، وأنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من هذا، إنما أريد أن آخذ القصة من أولها. وما حدث من هؤلاء الأنجاس الأقزام، وما حدث منهم لم يكن وليد لحظة ولا وليد صفة، إنما كانت خطة مدبرة محكمة تدبيرا بليغا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لنبدأ القصة من أولها مع العنصر الثاني، مع الحرب على الثوابت، لنقول لحضراتكم إننا اليوم نعيش زمانا كلفت الذئاب فيه برعي الأغنام، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. فقد كلف الذئاب في زماننا برعي الأغنام، وأصبح الزمان الذي نحياه زمان الرويبضة، كما شخصه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. إذن تكلم الرويبضة في أمر العامة، بل تكلم الرويبضة في الإسلام وفي المسلمين، وما استطاع أحد منهم أن يتكلم عن الحاكم أو عن الرئيس أو عن الوزير. ولو تكلم أحدهم لذهب وراء الشمس، ولو خان أحدهم الوطن لأعدم في ميدان عام بتهمة الخيانة العظمى، ولو سب أحدهم يهوديا لاتهم بمعاداة السامية، ولو سب أحدهم يهوديا نجسا لاتهم بمعاداة السامية، وللفقوا له من التهم ما لا يخطر على بال، ولخرجت الأمم المتحدة والخائن العام للأمم المتحدة بالأقاويل، ولأقاموا الدنيا وما أقعدوها. أما أن يسب رسول الله، أما أن يهان الإسلام بين المسلمين، فما قامت الدنيا وما قعدت. اللهم مؤخرا لما أحسوا بالخطورة الاقتصادية، لما أحسوا بخطورة الاقتصاد وبخطورة ضرب الاقتصاد عنهم، إذ أن المقاطعة لو استمرت لخسر الأنجاس الأشرار الأقزام، مع نهاية الصيف ما يزيد على 39 مليار يورو. فلما أحسوا بهذا تحركوا وكتبوا كلمة ما كانت فيها الاعتذار، وشتان بين الأسف والاعتذار، فهم لا يعتذرون إنما هم يأسفون. من أجل ذلك تكلم الرويبضة، وأنا لا أتكلم عن الرويبضة من الكافرين، إنما ترى أن المصيبة قد عمت، لأن الرويبضة قد لبس لباس الإسلام وتكلم بلسان المسلمين، وأضفوا على أنفسهم من الألقاب الضخمة ما تغطي عفنهم وجهلهم، ولقبوا بالألقاب الضخمة، وأطلق عليهم من أهل الثقافة والتنوير، وأطلقوا بالمثقفين وبالمطورين وبالمحدثين وبالمجددين من الألقاب الضخمة التي تغطي عفنهم وجهلهم، من أجل لي ذراع المسلمين وأعناق المسلمين ليا كي يسمعوا لهم. وللأسف انخدع كثير من المسلمين لأنهم لا يعلمون المؤامرة الحقيرة، فخرجوا علينا بالفتية الضالة وبالإجابات الضالة المضلة التي مكنت الأعداء منا ومن الحديث عنا، وما تحدثوا بعلم إنما تحدثوا بجهل. وتلك علامة من علامات الساعة، حين خرج البخاري في كتاب العلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: إن الله لا ينزع العلم بقبض العلماء، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، رواية، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فخرج علينا أهل الفضائيات بكثير من الفتية التي تذهب بالعقول والألباب، حتى مكنوا الرويبضات من الحديث عن أهل الإسلام. فخرجوا علينا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهم الذين شبههم رسول الله دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. فالدعاة صنفان، دعاة إلى الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ودعاة إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم منهم. ففي البخاري من حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، هل بعد هذا فجاءنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير ألا هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ وما دخنه؟ قال أناس يتكلمون بألسنتنا يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أناس يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت له صفهم لنا. قال أما إنهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. ثم في رواية أخرى قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن، شيطان في جثمان إن، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن. فظلت الحملة هكذا مدبرة مخططة شيئا شيئا فشيئا، جند الغرب والكفر من داخل المسلمين. من يتكلم باسم الإسلام والمسلمين لتكون الخطة محكمة، فضلوا الناس وأضلوا بغير علم، وزرعوا في الناس الشك، وتشكك الناس في أمر دينهم. وإذا بالخطة المحكمة تأتي هكذا إلى أن وصلت إلى سب الحبيب رسول الله، وبدأوا الخطوة وبدأوا الخطة على عدة مراحل، ولن تجد هذه المراحل في كتاب واحد، إنما أقولها وأدين بها لله وأجري على الله. فهذه الخطة المحكمة إن شئت فقل خطة صهيونية، خطة يهودية، خطة أمريكية، خطة أوروبية، يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أول خطة في عدة مراحل، واستمع وأنا أعي ما أقول جيدا وأدلل على هذا الكلام بالدليل القاطع، واستمع إليه. أولا بدأت الخطة بالتضخيم الدائم المستمد من شأن العقل، والتقليل الدائم المستمد من شأن النص، ولو كان النص في أعلى مراتب الصحة في الدرجة العلمية، ولو كان النص في كتاب الله. وأرادوا إلغاء القاعدة الأصولية الفقهية لاجتهاد مع وجود النص، وقالوا لا بد من إعمال العقل في النص، ولا بد من مرور النص على العقل، فإن وافق العقل بها قبلناه ومررناه، وإن أباه تركناه وأمهلناه ورفضناه. والإسلام لا يلغي العقل أبدا، إنما العقل له حدود، فأن للعقل أن يصل إلى الإيمان بالله، وأن للعقل أن يصل إلى الغيبيات، وأن للعقل أن يصل إلى الأمور التي غابت عنا من آخرة وموت ونار وجنة وصراط، أن للعقل أن يصل إلى هذه. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا وتفصيلا، لا يستقل العقل هداية دون الوحي تأصيلا وتفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك يراه وهو يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين القصيرة فاستخذه دليلا. وطرق الهداية موجودة لمن أم هذا الدين والتنزيل. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. إذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لم يهدك قط سبيلا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تجد على ذلك دليلا. فأول خطوة إعمال العقل في النص. ولو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. ثانيا التشكيك في النص. طالما أنهم أعملوا العقل لابد من التشكيك في النص، ولن يشككوا في النص مرة واحدة، إنما التشكيك في النص من خلال التشكيك في من نقلوا إلينا النص وهم صحابة رسول الله بدعوى أنهم رجال ونحن رجال. فخرج علينا الأستاذ الدكتور الذي ينكر حديث البخاري ويقول البخاري رجل ونحن رجال، فأنكروا منهم من شكك في النص من خلال التشكيك في من نقلوا إلينا النص وهم صحابة رسول الله، وبدأوا الطعن في أحاديث رسول الله من خلال الطعن في صحابة رسول الله. فخرج علينا خبيث رقيع وضيع وقح تنشر كتبه في المعارض الدولية ولا داعي لذكر اسمه ولا كتبه حتى لا ننشر له من غير قصد منه، فيقول وقولته خبيثة. يقول واسمع وهو يتحدث عن زمن الصحابة، لقد كانوا مشغولين بالرذيلة وبالهوس الجنسي. الصحابة أيها المرتد أيها الوضيع كانوا مشغولين بالرذيلة وبالهوس الجنسي، ولم يكن الأمر واسمع إلى شدة خبثه، ولم يكن الأمر قاصرا على مشاهير الصحابة. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. ولم يكن الأمر قاصرا على مشاهير الصحابة، فلتعد الأمر إلى أن وصل إلى صحابيات معروفات مشهورات. يشير الخبيث إلى عائشة، إلى صحابيات مشهورات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا معتادا في زمن الصحابة، اسمع إلى خبثه، اضطر محمد، هكذا يقول الخسيس الوضيع، اضطر محمد إلى إباحة المرور في المسجد وهم جنب. خبيث رقيع وضيع، سمعنا هذا منذ زمن وما تحرك في نفاسه. فتراكم الأمر إلى أن وصل الأمر إلى سب رسول الله، لأن الأمر لا يصل إلى السب مباشرة، إنما مشوا فيها في عدة مراحل. المرحلة الثانية أنهم شككوا في الصحابة، والصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم هم الذين حملوا لنا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شككت في الصحابة كيف تأخذ بالحديث؟ إن شككت في الصحابة كيف تأخذ بالحديث؟ والصحابة رضوان الله عليهم حين سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن رجل ينتقص من صحابة رسول الله، قال: من سمعتموه ينتقص من صحابة رسول الله فقد أصابته هذه الآية، ويشير إلى خاتمة سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وفي آخر الآية: ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا سمعتم الرجل ينتقص من صحابة رسول الله فاعلموا أنه زنديق، زنديق. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحن نحب رسول الله ونحب صحابة رسول الله ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم دين، حبهم إيمان، حبهم إحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أكتفي بحديث واحد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي قال: لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ثم وصلوا إلى المرحلة الثالثة بالتشكيك في القرآن. بعدما شككوا في النص النبوي لابد أن يصل التدريج الخفيف إلى التشكيك في القرآن. فخرج علينا أهل التنوير وأهل الثقافة والفن والأدب الذين ملأوا الفضائيات، خرجوا علينا وقالوا ما قالوا في القرآن فهذا رقيع وضيع خبيث مرتد، حكم القضاء المصري في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بردته، حكم القضاء المصري في السنوات الأخيرة بردته. يقول الخبيث المرتد الوضيع الوقح: إن القرآن نص بشري لا قدسية فيه، إن القرآن نص بشري لا قدسية فيه، وما زال الخطاب القرآني متمسكا بوجود الإله على عرشه. الخبيث الوقح: وما زال القرآن متمسكا بوجود القرآن في اللوح المحفوظ، ومتمسكا بوجود الإله على عرشه، ومتمسكا بوجود الملائكة وبالسجلات التي تدون فيها الأعمال وبالصور المختلفة من العذاب ومن الثواب، كعذاب القبر ونعيم القبر وكالصراط والحشر والنشر وما إلى ذلك من الأساطير المنتشرة. كفر بواح، كفر بواح. ويخرج علينا رقيع سوري آخر ليقول لنا: إن القرآن كذلك لا نؤمن بكثير مما جاء فيه، فلا نؤمن بإبراهيم وإسحاق وأن وجودهما خيالي، ولو ثبت ذلك في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بالإيمان بوجودهما. ثم ماذا؟ الأمر بعد ذلك بالتشكيك في ذات الله. هكذا؟ إي والله. فهذا أحد علماء التنوير الذين ينفخ فيهم حتى أصبحوا كالطبل الأجود يسمع من بعيد، أباطنه من الخيرات فراغ، يقول هو لا يؤمن بالله فهو جدار، فكيف يؤمن بجدار؟ كفر بواح. ثم يتهم ويقول يا أرضنا يا زوجة الإله امضي، يا أرضنا يا زوجة الإله امضي، فقد تقنى إلى رب جديد سواه. وآخر فلسطيني من أرض فلسطين الذبيحة ينادي محبوبته وعشيقته ويقول لها نامي، فعين الله نائمة عنا، نامي فعين الله نائمة عنا. وأسراب الشحارير بعد هذا الكم المقزز من الكفر البواح، فكيف تستغربون اليوم بهؤلاء الأقزام وقد سكتنا عنهم، وما أصابتنا الغيرة، وما قامت الدنيا ولا قعدت، لأنهم أهانوا الإسلام أو أهانوا رسول الله، فكيف باليوم الذي جاء وقد سبوا فيه رسول الله نظرا للتدريج المخطط الخطير الذي وضعوه، وقد أنكر الإعلام أو لم يذكر الإعلام أصلا، إنما ذكرت على صفحات النت ولم يذكر الإعلام أصلا منذ عام أن خبيثا أمريكيا في معسكر جوانتانامو استهان بكتاب الله. وهذه قصة أسوقها لهؤلاء الأقزام الكفرة الذين أرادوا أن يقيموا مظاهرة لحرق كتاب الله. أقول والله هيهات هيهات هيهات، افعلوا إن كنتم قادرين. وقد أنكر الإعلام ولم نسمع عنها منذ عام حين استهزأ جندي أمريكي وقح بكتاب الله وقال ها هو القرآن الذي تقرؤونه، وضعه تحت قدمه. أتدري ما الذي حدث؟ اسمع، رآه ضابط آخر فجرى ويروي القصة الضابط فيقول والله علمت أن الله سيحدث فيهم شيئا، وما كاد الرجل يجري حتى خسفت الأرض بهم خسفا ولم يبق الله منهم أحدا. خسفت الأرض بهم خسفا ولم يبق الله منهم أحد. عبرة عبرة. غار الله على كتابه. فهكذا وصل الأمر بهؤلاء الأقزام، بهؤلاء الموتورين، بهؤلاء الأنجاد، أن سبوا رسول الله. ولو سبوا يهوديا لاتهموا بمعاداة السامية، ولو سبوا أباهم لخرج أبناؤهم يقاضونهم على الملأ وفي الصحف. أما أن يسب رسول الله ونقول إنه ميت، والله كلنا فداء للحبيب رسول الله، كلنا. القضية ليست قضية بالأمر القليل، إنما هي قضية الحبيب، والحبيب عند المؤمنين غالي، الحبيب عند المؤمنين أغلى من أنفسهم، رسول الله عند المحبين أحب إليهم من أنفسهم، رسول الله أحب إلينا من أنفسنا، رسول الله أحب إلينا من أموالنا، أحب إلينا من أولادنا، أحب إلينا من آبائنا، أحب إلينا من أمهاتنا، لتعلم الدنيا جميعا أننا سنقيم الدنيا ولا نقعدها إن مسوا جناب الحبيب رسول الله. فما المخرج من هذه الأزمة؟ هذا ما سنعلمه بعد جلسة الاستراحة. توبوا إلى الله واستغفروه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوا اليقين، فجزاه الله عن صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، فما المخرج من هذه الفتنة؟ المخرج أولا تحكيم شرع الله. إن لم تستطع أن تحكمه على الأمة فحكمه على نفسك وعلى أسرتك وعلى من تعود. فما تجرأ المتجرئون وما تكلم الأنجاس المنافقون والمشركون إلا وهم يعلمون وهن المسلمين، فما تجرأوا إلا لما ذاقوا لحمنا، أكلوا لحمنا وحسوا مرقنا، فوجدوا أن لحمنا لحم رخيص فأكلوه. وهي سياسة تكسير العظام، يكسر العظام أولا ليكون اللحم شهيا ثانيا. فلو علموا أننا نغار، ولو علموا أننا تأخذنا في الله الغيرة، إنما علموا أننا نقيم الدنيا ولا نقعدها من أجل مباراة أو من أجل بطولة. أما أن يسب رسول الله فلا، أما أن يهان القرآن فلا، فقد ذاقوا لحمنا فوجدوه لحما حلوا بلا سن يعود، فلما رأوه هكذا حسوا مرقنا وأكلوا لحمنا. أما لو علموا أننا سنقيم شرع الله عليهم، وأن من قال في الرسول قولة قتل بلا استتابة، وأن المرتد عن الدين يقتل، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثانيا: رأيتم أثر المقاطعة، رأيتم أثرها، كيف تراجع الخنازير وكيف تراجع الأنجاس، وقدموا أسفا وما قدموا اعتذارا لما علموا بأثر المقاطعة الاقتصادية. أضرب لكم مثلا: ثمامة بن أثان كان سيدا مطاعا في قبيلته باليمامة من بني حنيفة، وأخذته خير رسول الله وهو يخرج يريد العمرة، فدخل في مسجد رسول الله بعدما أخذته الخير، وحبس في مسجد رسول الله وربط 3 أيام، وعرض عليه رسول الله الإسلام فأبى، وقال قولته الشهيرة: إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فأطلق رسول الله سراحه بعد 3 أيام، ثم أسلم ثمامة. وجاء ثمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فمرني بما شئت. فأمره رسول الله وبشره بخير. قال ابن حجر في التفسير: بشره بالجنة، أو بشروا بأن الإسلام يجب ما قبل. أنا لا أريد ذلك، إنما أركز على الجملة القادمة. فحين قدم ثمامة مكة ولبى وكان أول من جهر بالتلبية في مكة، قام المشركون وأوسعوه ضربا. ماذا فعل؟ فرض رجل على أمة حصارا اقتصاديا وجوعه. رجل واحد يضرب الحصار الاقتصادي على أمة. فقال بقولة مسلم وهو ابن لحظات في الإسلام: والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. وظنوا على ذلك حتى جاعوا وأكلوا الجيفة والعلهز الصوف المبلل المشوي بالدم، حتى قالوا: قتلت آباءنا بالسيف وأبناءنا بالجوع، فعفى عنهم رسول الله. فنزل قول الله تعالى في الآية 75 من قول الله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الشاهد أن ثمامة ضرب على أهل مكة حصارا اقتصاديا، ولجأوا إلى رسول الله أذلة صاغرين. فما المانع ونحن كثرة؟ وقد جاءت الإحصائيات أن الاقتصاد الأوروبي وهذه البلاد على وجه الخصوص سيضر الاقتصاد بنسبة بخسارة 39 مليارا من اليورو لو ظل الحصار هكذا. أغلقت شركات في أيام، أغلقت شركات في أيام، هدمت ومزقت وشردت أسر في أيام. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الله تعالى فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. أعيد وأكررها: الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، وليست قاصرة على الأئمة والوعاظ والخطباء أبدا، إنما نريد للعالم كله أن يسمع عن رسول الله، نريد للعالم كله أن يسمع عن قرآننا، نريد للعالم كله أن يسمع عن إسلامنا، نريد أن نشهد يا قوم للإسلام شهادة فعلية بعدما شهدنا جميعا للإسلام شهادة قولية. كلنا نشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، كلنا نشهد أن محمد رسول الله. ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا دعوت ولمن اهتدى على غيرك؟ من صلى ومن علمته الصلاة على يدك؟ كم من فتاة متبرجة على يد من تلتزم؟ كم من شاب لا يصلي على يد من يصلي؟ كم وكم وكم. أهل الغرب علموا عنا أننا أهل حرب، وأننا أهل إرهاب، وأننا أهل دماء. نريد أن نغير الصورة، نريد أن نبين لهم الحقيقة. كلكم صاحب دعوة، المهندس في مصنعه، والمدرس في مدرسته، والعامل والفلاح في حقله، والطبيب في عيادته، والطالب في مدرسته. كلكم يدعو إلى الله. لا تنسى أنك مسلم، لا تنسى أن تحمل هم الدعوة. من يحمل هم الدعوة؟ من يبين الصورة الحقيقية لغير المسلمين؟ أم أننا اكتفينا وضربنا كفا بكف نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ورمينا بالرجعية والتطرف والإرهاب؟ من يحمل هم الدين؟ أترضى أن يكون الهدهد أفضل منك؟ أترضى أن تكون النملة أدعى لقومها منك؟ نملة دعت إلى الله تعالى، هدهد دعا إلى الله تعالى، هدهد أعجم لا يتكلم دعا إلى الله تعالى، رسولنا يهاد، القرآن يهاد، وما زلنا نشاهد المباريات، القرآن يهان ورسولنا يسب، وما زلنا نضحك ونتمايل ونفتخر ونشاهد الأفلام الدائرة، وما زلنا الغرب يأكلون لحمنا ويحسون ما قال، لأننا لم تأخذنا الغيرة على الإسلام ولا على رسول الله. ستسألون إن وقفتم أمام الله وسألكم ماذا أنتم قائلون؟ أجيبوني بالله عليكم، بالله عليكم أجيبوني. الأمر خطير، ستقف أمام الله ويسألك ويسألني ماذا فعلت حين سب رسول الله؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت حين أهين القرآن؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ غير. ومن رحمة الله تعالى أن جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعله صفة في الأمة بعد نبيها، كان صفة في أمة لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أصحابه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلة. اكتب إلى هذه الصحيفة، اكتب إلى المسؤولين، اكتب بأسلوب مؤدب لا يخرج عن حيز الأدب. لا تسكت، كن فعالا، كن مسلما، كن داعيا. ستسأل عن هذه الدعوة فهي فرض عين، وستسأل عن الإسلام، وستسأل عن سب رسول الله وأنت ما حركت ساكنا. المصيبة أن الأمة الآن كلها تجتمع من أجل مباراة ومن أجل بطولة، وما اجتمعوا من أجل مواجهة من سب رسول الله. أصبح الذئب راعيا. ألم أقل لكم أصبحنا في زمن كلف الذئاب فيه برعي الأغنام؟ ولا تقل، يقول الله تعالى: عليكم أنفسكم. لا تفهم الآية فهما خاطئا، تطبق الآية في حالة ما إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يسمع لك أحد، بعد ذلك قل عليكم ما عليكم أنفسكم. يقول أبو ثعلبة الخشيني: سألت رسول الله عنها كما خرج أحمد والترمذي وأبو داود أن أبا أمية الشيباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشيني عن قول الله عليكم أنفسكم، يشير للآية الخامسة بعد المئة من سورة المائدة. قال: سألت عنها رسول الله فقال: ائتمروا بالمعروف. أتدري ما معنى عليكم أنفسكم؟ ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. أنت اليوم في زمن إذا قبضت على دينك كأنك تقبض على جمر. وأبشر للعامل فيهن مثل أجر 50 ممن يعملون. قالوا: منا أم منهم؟ قال: للعامل فيهن مثل أجر 50 ممن يعملون بعملكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. وأخيرا أبشر، أبشر، فالصبح من رحم الظلماء مسراء. أبشر مع كل محنة ملحة، ولم أرى الأمة بكافة دولها قد اجتمعت كما اجتمعت في مثل هذه الفتنة. أبشر واعلم أن النصر قادم، والله وأنا على منبر رسول الله وأنا على مكان الحبيب المصطفى، بفضل الله إن شاء الله النصر قادم لا محال. فأنا أتشمم ريح النصر من وراء هذه الفتنة، والله إن الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. أتشك في ذلك؟ دين الله منصور، رسول الله منصور، القرآن منصور. فاحرص على أن تكون النصرة بنا لا بغيرنا، كن أداة من أدوات النصر، احرص أن تكون أداة من أدوات النصر. فالله ناصر دينه بنا أو بغيره. أقسم بالله بفضل الله النصر قادم لا محالة. ولا أقول ذلك من نفسي ولا رجما بالغيب، إنما أقرأ عليك خواتيم سورة يوسف. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءكم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كم من أموال تنفق لتنصير المسلمين، كم من أموال تنفق اليوم من أجل تفتيق شباب المسلمين بالأفلام الدائرة والمسلسلات الماجنة. اسمع للآية 36 من سورة الأنفال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أكذب ثم يغلبون. أتصدقون الله؟ ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خرج أحمد والطبراني عن أبي تميم الداري أن الحبيب النبي قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وضع إلا أدخله هذا الدين. الله أكبر. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وضع إلا أدخله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وأنا أرى كثيرا من الشباب في هذه الصحوة، هذه صحوة، وأنت ترى الشباب اليوم معظم من يسمعني الآن من الشباب، ولو ذهبت إلى الحج والعمرة لوجدت أن معظم الحجاج والمعتمرين من الشباب على الرغم من كثرة الفسوق والمجود، إلا أنك ترى أن المساجد أصبحت عامرة بالشباب الطيب بأصحاب الصحوة الطيبة. فتلك صحوة، صبح صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقة، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقة، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأغدق، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقة. يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف شبابنا لما سمى وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، ودرى ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله، أتطرف إيماننا بالله في زمن تطرف في الهوى من تطرف وتزندق. إن التطرف أن نذم رسولنا، إن التطرف أن نسب رسولنا والمقتدين به وأن نمدح الكفر وعتلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وتطرقا. يا جيل صحوتنا، يا جيل صحوتنا، إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا جيل صحوتنا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة حسنة، فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق، ولسوف تبقى أسمقا باتباعك يا جيل صحوتنا، ولسوف تبقى أسمقا. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك سب رسولنا، نشكو إليك سب ديننا، نشكو إليك غربة الإسلام بين المسلمين وأهله، نشكو إليك وإليك المشتكى، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تسلون؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمورنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وفرغ عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك وأن تحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم قاتل الكفرة والملحدين، اللهم قاتل الكفرة والملحدين. اللهم من سب رسولك فعجل له عذابك الأليم، اللهم عجل لهم عذابك الأليم. اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين. نبرأ إليك من صنع الكافرين، فاجعلنا من أهل نصرة دينك ورسولك. اللهم اجعلنا من أهل نصرة دينك. اللهم أعزنا وانصرنا بالإسلام، وانصر الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا، وقونا بالإسلام، وقو الإسلام بنا. اللهم لا تشمت بالإسلام والمسلمين عدوا ولا حاقدا. اللهم لا تدع لنا في يومنا العظيم وجمعنا المهيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدوا إلا أخزيته، ولا عدوا إلا أخزيته، ولا عدوا إلا أخزيته. اللهم ارحم والدي وأبنه، اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين، ونجح جميع أولاد المسلمين، واحمي أولاد المسلمين، واجعل بلدنا نصر وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أختم بما بدأت به أن أشهد الله الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته، أني أحبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه. أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، فقد أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.